بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الآباء المحترمون، أيها الأمهات، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها المبكرون للجمعة والجماعة، حياكم الله ونضر وجوهكم وربط بالإيمان على قلوبكم وجعلنا وإياكم من أهل التقوى ومن أهل الإحسان ومن صفوة الخلق إن شاء الله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بالقرآن الكريم ومع القرآن الكريم. وفي هذه الجلسة المباركة، في هذه الساعة المباركة، نرحب بالشيخ رياض الجزائري، وهو في الحقيقة جزائري وغني عن التعريف، معروف من خلال اهتمامه بالقرآن الكريم وترتيله وتجويده وإتقانه للقرآن الكريم، ومعروف على المستوى المحلي والدولي من خلال أذان التلفزة ومن خلال أيضا القراءات العطرة التي سمعناها منه من خلال شاشة التلفزيون أيضا. فنرحب به في مسجدنا هذا، مسجد الجهاد الأكبر، وفي الحقيقة هو يعني سبقني إلى هذا المسجد، بدأ فيه وترعرع فيه وأذن فيه وقرأ فيه. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسنته، فنجدد له الترحيب والتحية. وبدون إطالة أترككم مع الشيخ الفاضل حفظه الله، أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يرزقنا حسن الإصغاء لما يتلوه علينا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه

كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة لكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا حتى أتاك